الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما ابتدانا به من قراءة كتاب اللمع للعلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. وكان من المسائل التي توقفنا عليها التفريق بين الواجب والفرض، هل هما بمعنى واحد أو أن لكل واحد منهما معنى مختص به؟ فجماهير أهل العلم يرون أن الواجب والفرض بمعنى واحد، وأنه لا يفرق بينهما، ويرون أن الواجبات متفاوتة الرتبة وليست على رتبة واحدة، بل بعضها آكد من بعضها الآخر. وذهب فقهاء الحنفية إلى التفريق بينهما، فرأوا أن الفرض ما دل على الإلزام به دليل قطعي، وأن الواجب ما دل على الإلزام به دليل ظني، ورتبوا على ذلك الحكم في منكر الواجب والفرض. والجماهير كما تقدم يرون أنهما بمعنى واحد، وأنها ما أمر به الشارع أمرا لازما، بحيث يعاقب من تركه متعمدا. ونقل المؤلف عن الحنفية التفريق، ومثلوا للواجب بالوتر، فالحنفية يرون أن الوتر قد دل على الإلزام بها دليل من السنة، فكانت واجبا عندهم، بخلاف الصلوات الخمس فإنها فرض في مذهبهم. ومن ذلك الأضحية، الحنفية يرون أن الأضحية واجبة وأنه يلزم الإتيان بها، لكن منكرها لا يكفر. قال المؤلف: وهذا خطأ التفريق بين الفرض والواجب، وعلل ذلك بأن طريق إثبات الأسماء للأحكام هو الشرع واللغة، والشرع واللغة تدلان على أن معناهما واحد. والناظر في مذاهب الجمهور يجد أنهم في بعض المسائل قد يفرقون، ومثلا في الصلاة قد يسمي بعضهم الأركان باسم الفرض، ويسمي اللازم الذي إذا فات نسيانا لم تبطل الصلاة به يسميه واجبا. والمسألة اصطلاحية. وهكذا في التفريق بين السنة والنفل والندب، فالأصل في كلمة السنة أنها الأمر المنقول والطريقة المتبعة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والفقهاء يقصرون معنى السنة على ما كان مستحبا دون ما كان واجبا، ويرون أن كلمة السنة والنفل والندب بمعنى واحد. وهناك اصطلاح آخر يجعل السنة بمعنى الأمر المرتب، ومن أمثلة هذا في نوافل الصلاة السنن الرواتب التي تلتصق بالفرائض يسمونها سنن، وأما ما لم يكن كذلك مثل صلاة الليل وصلاة الضحى فيسمونها نفلا وندبا. والمؤلف لا يرتضي هذا الاصطلاح، ويقول بأن المعول عليه الشرع واللغة، وهما لم يفرقا بين هذين المصطلحين. وعند بعض الفقهاء أن السنة ما يلزم بمجموعه وإن لم يلزم بأفراده، يعني بحيث لو فات مرة أو مرتين لم يلحق المكلف عقاب بتركه، لكن لو تركه على الجملة لكان مستحقا للعقوبة. وهذا الاصطلاح نجده عند فقهاء المالكية كثيرا، فهم يطلقون لفظة السنة على ما يستحق تاركه بالكلية العقوبة، بخلاف ما لو تركه مرة أو مرتين. إذا تقرر هذا فإن الصحابة في نقلهم السنة النبوية لهم ألفاظ، وهذه الألفاظ على مراتب. فالمرتبة الأولى إذا صرح الصحابي باللفظ النبوي وصرح بالسماع، فقال سمعت رسول الله يقول كذا وشاهدت رسول الله يفعل كذا، فهذا على أعلى المراتب لعدم وجود أي احتمال فيه. والمرتبة الثانية نقل اللفظ أو الفعل بما قد يوهم وجود الواسطة، كما لو قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون قد سمعه ويحتمل أن يكون قد نقله عن صحابي آخر. وهذه الرتبة مقبولة ومحتج بها، لأن الأصل ألا ينقل الصحابي لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متأكد منه، واحتمال وجود الواسطة لا يؤدي إلى الضعف، لأن الواسطة حينئذ ستكون من الصحابة والصحابة كلهم عدول. والمرتبة الثالثة إذا نقل الصحابي الواقعة بالمعنى ولم ينقلها باللفظ، ومن أمثلة ذلك ما لو قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو قضى في كذا، أو رخص رسول الله في كذا، فهذه الرتبة تقع في المرتبة الثالثة، والصواب أنها مقبولة وأنها محتج بها، وذلك لأن الصحابة هم أهل اللغة، وبالتالي فهم يعرفون معاني الألفاظ ودلالاتها، ولن ينقلوا ولن يتكلموا بلفظ إلا إذا كان ذلك اللفظ مؤديا لمعنى اللفظ النبوي. وهذا مذهب الجماهير، ويدل عليه أن الصحابة عدول وأنهم مصدقون فيما يؤدونه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل اللغة، إذا نقلوا لفظا بمعنى فحينئذ لن يغيروا فيه. ونقل المؤلف عن بعض الظاهرية أنه لا يقبل هذا النوع حتى ينقل لفظه، ولكن كما تقدم أنه لا يلزم بنقل اللفظ. والمرتبة الرابعة إذا قال الصحابي أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، فحينئذ يحمل على الاتصال وعلى أن القائل والآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صاحب السنة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعض الحنفية قال بأنه لا يحكم بأنه مرفوع لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كون الصحابي ينقل هذا اللفظ في موطن الاحتجاج ويحتج به دليل على أنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يحتج الصحابي في مواطن الاحتجاج بأوامر غير النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن ثم فإنه يقبل هذا اللفظ وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الخامسة إذا نسب الفعل إلى زمن النبوة، كما لو قال كانوا يفعلون كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا هل يقبل أو لا؟ قال الجماهير نعم هو حجة، وذلك أن الشرع لا يمكن أن يسكت عن فعل للناس في زمن النبوة إلا وقد أقر ذلك الفعل وكان الفعل جائزا. من أمثلة حديث كنا نعزل والقرآن ينزل. انتقل المؤلف للكلام عن النهي. المراد بالنهي اللفظ الطالب لترك الفعل، اللفظ الذي يطلب فيه ترك الفعل. وللنهي عدد من الصيغ. الصيغة الأولى النهي الصريح كحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وحديث نهى عن كل ذي ناب من السباع. واللفظ الثاني صيغة لا تفعل، صيغة لا تفعل كقوله جل وعلا لا تقربوا الزنا. الصيغة الثالثة النفي الذي قد يتخلف مدلوله، فإذا جاءنا في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نفي شيء وكان ذلك الشيء يمكن أن يوجد من بعض الناس، فهذا يدل على أن المراد به النهي وليس النفي، لأن خبر الله وخبر رسوله لا يمكن أن يتخلفا. عرف المؤلف النهي بأنه القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه، وبعضهم زاد على سبيل الوجوب، وذكر أن الأصل أن الصيغة تدل على النهي بنفسها بدون حاجة لقرينة كما قال الجماهير خلافا للأشاعرة، وذكر أن الصيغة هي لا تفعل. قد تقدم معنا أن الصواب أن الألفاظ دالة على معانيها بنفسها بدون حاجة إلى قرينة، وذلك لدلالة اللغة واستمرار الشرع في الدلالة عليه. ما هي دلالة الأوامر؟ ما هي دلالة النواهي؟ النواهي تدل على عدد من الأحكام، أولها أن صيغة النهي تفيد التحريم، فإذا جاءتنا صيغة من صيغ النهي فالأصل أنها دالة على منع ذلك الفعل الذي نهي عنه، ودليل هذا في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويدل على ذلك أن أهل اللغة يفهمون من صيغة النهي المنع الجازم، ويرتبون الذم والتوبيخ على من فعل الفعل الذي نهي عنه، مما يدل على أن النهي يفيد التحريم. والأمر الثاني مما تدل عليه صيغة النهي أن تدل على الدوام، فإذا نهي عن فعل فهو نهي عنه على الدوام وفي جميع الأزمان، ما لم يأتي دليل أو قرينة تدل على تقييده بزمن. وهكذا من دلالات الأمر، من دلالات النهي أن يدل على الفور، بحيث يجب التزام مدلول النهي والانتهاء عن الفعل بمجرد وروده. لماذا؟ لأن من فعل المنهي عنه مرة واحدة في أي وقت عد مخالفا للنهي، وبالتالي تكون دلالة النهي على الدوام والفور آكد من دلالة الأمر. وقد تقدم البحث في دلالة الأمر فيما تقدم. المسألة الرابعة من مدلولات النهي أنه إذا نهي عن شيء له ضد واحد فإنه نهي عن ذلك الضد. إذا قيل لا فهو أمر بالضد، إذا قيل لا تتكلم فهو أمر بالسكوت، وإذا نهى عن الصوم يوم العيد فهو أمر بالإفطار فيه. وأما إذا كان المنهي عنه له أضداد كثيرة فحينئذ يكون النهي عنه أمرا بأحد أضداده لا على سبيل التعيين. مثال ذلك القيام له ضد وهو الجلوس، وله ضد آخر وهو الاضطجاع. فإذا قال لا تقم فهو أمر بأحد ضديه لا على سبيل التعيين. فلماذا؟ لأنه لا يمكن ترك المنهي عنه إلا بفعل أحد أضداده، فهي دلالة من باب التلازم، من باب التلازم. والمسألة الخامسة، إذا نهي عن أحد شيئين فهل النهي حينئذ عن كل واحد منهما على سبيل الانفراد كما قال المعتزلة بناء على قولهم بأن النهي إنما يكون من أجل إبعاد المصلحة أو لوجود المفسدة فيه، لوجود المفسدة فيه، وبالتالي يقولون كل واحد منهما فيه مفسدة فيكون نهيا عن كل منهما على سبيل الاستقلال. والجمهور يقولون هو نهي عن الجمع بينهما ولا يدل على فعل، ولا يدل على النهي عن فعل أحدهما على سبيل الاستقلال. المسألة الأخرى من مسائل دلالة النهي، دلالة النهي على الفساد. فإذا نهي عن فعل فحينئذ هذا يدل على فساد المنهي. والنهي على أنواع، أولها النهي عن الفعل فهذا دليل على فساده، ومعنى الفساد عدم ترتب آثار الفعل الصحيح عليه. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى لا تقربوا الزنا، فهنا نهي عن الزنا، فنقول لا تترتب آثار الوطئ الصحيح على الزنا. لماذا؟ لأنه منهي عنه شرعا، لأنه منهي عنه شرعا. والنوع الثاني إذا كان النهي عن الفعل حال اتصافه بوصف، فإذا فعل بذلك الوصف فإنه دليل على فساده، مثال ذلك نهى عن صوم يوم العيد، فهو نهي عن ذات الصوم حال اتصافه بوصف كونه في يوم العيد، فهذا يدل على فساده أيضا عند الجمهور. والحنفية يقولون هذا فاسد وليس بباطل، بمعنى أنه يمكن تصحيحه، وبالتالي من نذر أن يصوم يوم العيد قالوا نلزمه بصوم يوم آخر بدل ذلك اليوم. وعند الجمهور يقولون هذا نذر فاسد، لأنه نذر معصية فلا يلزم الوفاء به. لماذا؟ لأنه عندهم لا فرق بين الفاسد والباطل. والنوع الثالث إذا كان النهي عن الوصف، فإذا وقع المأمور به متصفا بالوصف المنهي عنه فما حكمه؟ قال الجماهير بأنه لا يدل على الفساد والبطلان، ومن فعله يكون فعله صحيحا مع استحقاقه للإثم. وقال الحنابلة يبطل أو يدل على فساد المنهي عنه. وبعضهم فرق بينما إذا كان شرطا، إذا كان المنهي عنه شرطا في المأمور به أو ركنا، وبينما إذا كان غير ذلك. والنوع الرابع إذا كان النهي عن فعل خارج عن الفعل المأمور به، فهذا لا يدل على فساد على المأمور به بالاتفاق، كما لو توضأ بماء مجعول في إناء ذهب. الإناء، استعمال إناء الذهب حرام، لكنه لا يكون المكلف عاصيا بوضوئه بهذا الماء. لماذا؟ لأن اتخاذ أو استعمال آنية الذهب فعل مغاير عن الوضوء. قال المؤلف والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا، كما أن الأمر دل على إجزاء المأمور به. وقال بعضهم بأن أخذ الفساد هنا هو من لغة العرب، وبعضهم قال من جهة الشرع، وبعضهم قال بأن النهي لا يدل على الفساد. واختلف القائلون بذلك في التمييز بين ما يفسد وبين ما لا يفسد، فقال بعضهم إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة أو في نفوذه، أي لزومه واستمراره، إن كان عقدا وجب القضاء بفساده، وإن لم يكن فيه إخلال بشرط لم يجب القضاء بفساده. وقال بعضهم إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد، وإن لم يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتضي الفساد. والمؤلف اختار أنه يقتضي الفساد مطلقا في الأحوال الثلاثة الأولى، فقال والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أمر المكلف بعبادة مجردة عن النهي ففعل تلك العبادة على وجه منهي عنه، فحينئذ لا يكون العبد والمكلف قد أتى بما أمر به الشارع، وبالتالي تكون العبادة التي تعلقت بذمة المكلف لم تسقط بعد. ويدل على هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والعبادة المشتملة على والعبادة التي تكون منهيا عنها ليست مما عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام في العموم والخصوص. عرف المؤلف العموم في اللغة بأنه كل لفظ عم شيئين فصاعدا، فهذا هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة عم. تقول عممت زيدا، عممت العطاء لزيد وعمر مع أنهما اثنان. وأما في الاصطلاح فالمراد بالعموم اللفظ المستغرق لأفراد جنسه، اللفظ المستغرق لألفاظ جنسه. وذكر المؤلف أن ألفاظ العموم أربعة أنواع: النوع الأول المعرف بالألف واللام الدالة على الاستغراق، وبالتالي نخرج الألف واللام العهدية، ويدخل في هذا ما إذا كان المعرف بهما جمعا، كما تقول جاء أو كما تقول يا أيها الناس ويا أيها المشركون ويا أيها الأبرار، سواء كان جمعا مذكرا سالما أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير أو جمع تكسير. أما إذا كان لفظ الجمع غير معرف بأل فإنه لا يدل على العموم، وإنما يدل على الإطلاق، كما لو قال تصدق على فقراء فإنه حينئذ لا يلزمه استيعاب الفقراء في هذه اللفظة. وبعض الشافعية قال بأن الجمع المنكر يدل على العموم، وهذا خطأ لأنه نكرة وليس بمعرفة فلم يقتضي العموم. وهكذا من أنواع المعرف بأل أسماء الأجناس، والمراد بأسماء الأجناس ما كان يصدق معناه على القليل والكثير، من أمثلة ذلك لفظة الماء والتمر والشجر، فلفظة شجر تصدق على القليل والكثير مثل لفظة ماء، فإذا عرفت بأل الاستغراقية أفادت العموم. وهكذا من ألفاظ العموم المعرفة بالألف واللام الاستغراقية الأسماء المفردة، فإذا جاءنا لفظ مفرد معرف بالألف واللام الاستغراقية أفاد العموم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، كلمة الإنسان هذه مفرد معرف بالألف واللام الاستغراقية فأفادت العموم. والدليل على أنها مفيدة للعموم وجود الاستثناء بعدها، فإن وجود الاستثناء من لفظ دليل على أن المستثنى منه من ألفاظ العموم. قال واستدل المؤلف على ذلك بأن قول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم أنه لا يراد به دينار واحد ولا درهم واحد، وإنما المراد به جنسهما. وكأن المؤلف في هذا الفصل قد أدخل أسماء الأجناس مع الأسماء المفردة. النوع الثاني من أنواع ألفاظ العموم الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، فإنها من ألفاظ العموم سواء كانت دالة على الاستفهام أو كانت موصولة أو كانت للشرط والجزاء. ومن أمثلة ذلك لفظة من في من يعقل، ف فإنها من ألفاظ العموم، كقوله لله من في السماوات، من هنا اسم موصول، فكأنه قال لله جميع من في السماوات. وهكذا في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن هنا من ألفاظ العموم لأنها شرطية، كأنه قال جميع من يعمل خيرا فإنه سيراه. وهكذا إذا كانت استفهامية، ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذه من ألفاظ العموم. وهكذا من ألفاظ العموم المبهمة لفظة ما، كقوله لله ما في السماوات، وقوله ما تفعل من خير يعلمه الله. ومن ألفاظ من الأسماء المبهمة متى في الزمان، تقول متى تأتني آتك، متى تأتني تجدني، ومتى تزورني. وهكذا أيضا لفظة أين للمكان، متى للزمان وأين للمكان. ويبقى عندنا البحث في كلمة أي، فإن المؤلف يختار أن أي من الأسماء المبهمة الدالة على العموم، وهو أحد أقوال أهل العلم في ذلك. ومنه قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وذهب جماعة إلى أن لفظة أي من الألفاظ المطلقة بحيث لا تستغرق جميع أفراد جميع أفرادها، ولذا تقول أي رجل يأتيك أكرمه، وتقول أي الرجال قد دخل المنزل، وأي شيء عندك. هنا أي شيء عندك استفدنا العموم من كلمة شيء، فإنها نكرة جاءت في سياق الشرط، وسياق الشرط يماثل سياق النفي، فاستفادة العموم من هناك. تلاحظون أيضا أن كلمة أن لفظة ما تأتي في بعض المواطن حرفا للنفي، فلا تفيد العموم بذاتها، وإنما العموم يستفاد من النكرة معها، كقوله تعالى ما من إله إلا الله، فما هنا للنفي، والعموم ليس مستفادا منها وحدها، وإنما استفيد من النكرة إله لما وردت في سياق النفي. النوع الثالث من أنواع الألفاظ الدالة على العموم النكرة الواردة في سياق النفي، وبعضهم يقول هي أو هذا النوع هو النفي الوارد مع النكرة، ومثل له المؤلف بقولك ما عندي شيء، فما هنا ليست اسما وإنما هي حرف نفي، واستفادة العموم من النكرة في سياق النفي. ومثله لا رجل في الدار، ويلحق بالنفي ما كان يماثله في المعنى كالشرط والاستفهام الإنكاري والنهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن كلمة أحدا نكرة في سياق إيش؟ النهي، فأفادت العموم. وهناك أيضا صيغ أخرى للعموم لم يذكرها المؤلف، ومنها كل وجميع وما ماثلها من الألفاظ، فإنها مفيدة للعموم، كقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. والصيغة الخامسة من صيغ العموم الجمع المضاف إلى معرفة، كقولك: أقلام زيد. فأقلام جمع أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم. ومنه قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع أضيفت لمعرفة فأفادت العموم. وهناك أيضا صيغة سادسة، وهي صيغة حذف المتعلق في الفعل المنفي أو المنهي عنه، كما لو قال: لا تضرب، فإنه يشمل جميع المتعلقات المحذوفة، فيشمل جميع من يمكن أن يكون مفعولا به، كأنه قال: لا تضرب كل أحد. وهكذا أيضا تشمل جميع الآلات، كأنه قال: بأي آلة. وهذا العموم المستفاد من حذف المتعلق من الفعل المنفي والمنهي يماثل العموم المستفاد من النكرة في سياق النفي. وبعض أهل العلم قال بأن هذين النوعين هما من باب المطلق، لكن المطلق إذا نفي أفاد العموم، وبالتالي يقول بأن استفادة العموم هي من نفي المطلق لا لكونه من صيغ العموم لذاتها. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة أقل الجمع، يعني ما هو أقل عدد يمكن أن يصل إليه الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ وهذا يراد به عدد من المسائل. المسألة الأولى: الجمع المنكر على أي شيء يحمل، كما لو قال: لفلان علي دراهم، فحينئذ هل يقبل تفسيره باثنين؟ إن قلنا أقل الجمع ثلاثة لم يقبل، وإن قلنا أقل الجمع اثنان قبل. والمسألة الثانية في التخصيص، فهل يمكن أن يخصص اللفظ العام بحيث لا يبقى فيه إلا فردان اثنان فقط، أو لا بد أن يكون فيه ثلاثة باقية بعد التخصيص والاستثناء؟ وهذا هو المراد بمسألة أقل الجمع. فقال المؤلف: أقل الجمع ثلاثة كما قال الجماهير. فإذا ورد لفظ الجمع المنكر كقوله: مسلمون ورجال، حمل على ثلاثة. ومن أصحابنا من قال: أقل الجمع اثنان، وهو قول مالك وابن داود وطائفة. واستدل المؤلف على أن أقل الجمع ثلاثة بما ورد عن ابن عباس، بأنه احتج على عثمان في قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال: كيف تقولون بأن الأخوين يحجبان الأم والأخوان ليس بجمع في لسانك ولا لسان قومك؟ فقال: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال عثمان بأن هذا أمر قد ثبت قبلي وتوارثه الناس، أن الأم ترث مع الواحد الثلث وترث مع الاثنين السدس، وأن الاثنين من الإخوة يحجبان الأم، فادعى ابن عباس أن الاثنين ليسا بجمع في لغة العرب، فأقره عثمان على ذلك، لكنه قال له بأن هذه الآية ترك مدلولها اللغوي بناء على وجود الإجماع فيها، ويدل على أن أقل الجمع ثلاثة، أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والجمع، وبالتالي قالوا رجل ورجلان والجمع ثلاثة والجمع رجال. ولو كان الاثنين ولو كان الاثنان جمعا كالثلاثة لما جعلوا للاثنين قسما خاصا به وألفاظا تخصه. إذا تقرر هذا فإنه قد وقع الاختلاف بين الجمهور والأشاعرة في هل الألفاظ السابقة تدل على العموم بنفسها أو لا تدل على العموم إلا بوجود قرينة، كالبحث في الأمر والنهي هناك، فإن الأشاعرة يقولون هذه الألفاظ لا تدل على الأمر والنهي بنفسها حتى يكون معها قرينة. ومنشأ الخلاف هو الخلاف في حقيقة الكلام، هل هو الأصوات والحروف كما قال الجمهور استدلالا بعدد من النصوص كقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعل الكلام هو المسموع والمسموع هو الأصوات والحروف، والأشاعرة يقولون الكلام هو المعاني النفسية، وبالتالي لا تكون الأصوات والحروف هي دالة على معانيها إلا إذا وجد معها قرائن ودلائل تدل عليها. فعند الأشاعرة أنه إذا ورد لفظ عموم يجب التوقف فيه حتى يدل دليل على معناه، والجمهور يقولون هي دالة على معانيها بنفسها. وبني على ذلك أنهم يقولون إن اللفظ أي لفظ يمكن أن يدل على الأمر ويدل على النهي، بل لزمهم أن يقولوا إن قوله أقيموا الصلاة كقوله لا تقربوا الزنا، لأن كل واحد منهما لا يدل على معناه بنفسه إنما يدل عليه بقرينته، وهذا يتعارض مع المعنى الذي قصد له وضع اللغات، فاللغة والألفاظ ما وضعت إلا من أجل التخاطب وأن يفهم الناس بعضهم الآخر، فإذا كان اللفظ لا يدل على معناه بنفسه فحينئذ هذا إخلال بالمقصود الذي من أجله وضع الكلام. ودلل المؤلف على ذلك بأن العرب وضعت للألفاظ للمفرد لفظا وللمثنى لفظا وللجمع لفظا، ففرقت بين هذه الكلمات بذات اللفظ، وهكذا كانت هناك فروقات بين الأسماء في دلالتها على معانيها، ففرق بين إنسان وشيطان، لا يمكن أن يقال بأن كل من اللفظين يساوي الآخر. ويدل على هذا أن العرب فرقت، وكذلك وجود ألفاظ عامة هذا تقتضيه كل لغة، ولا يمكن أن توجد لغة يراد بها أن تدل على المعاني بالألفاظ إلا إذا وجد في كلامهم ألفاظ دالة على العموم بنفسها، فالعموم مما تدعو الحاجة إلى وضع كلمات وعبارات عنه في مخاطباتهم، وبالتالي لا بد أن يكون العرب قد وضعوا للعموم لفظا يدل عليه بنفسه، كما أنهم قد وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من المسميات أسماء خاصة بهم. وبعضهم قال بأن ألفاظ العموم تحمل على أقل الجمع ولا تحمل على الاستغراق إلا بدليل، ونقول بأن العرب قد وضعت لأقل الجمع لفظا وهو الجمع المنكر، ووضعت للاستغراق لفظا آخر وهو الجمع المعرف. قال المؤلف: ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح والذم أو ما قصد بها الحكم في الحمل على العموم. يعني إذا كان هناك ألفاظ جيء بها من الصيغ السابقة أريد بها المدح، فحينئذ هل تكون إرادة المدح صارفة لللفظ من دلالته على العموم والاستغراق أو لا تكون كذلك؟ كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. أبرار جمع معرفة بآل الاستغراقية. بعضهم قال بما أنها وردت في سياق العموم فلا تحمل في سياق المدح فلا تحمل على العموم. قال: ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم وما قصد بها الحكم في الحمل على العموم. ونسب لبعض أصحابه بأن هذه الألفاظ إذا قصد بها العموم لم تحمل على الاستغراق، كقوله: والذين هم لفروجهم حافظون، وكقوله: الذين يكنزون الذهب والفضة. وهذا قال هذا خطأ، فإن المدح والذم هذه أحكام، وكما أن المدح والذم أحكام، وكما أن هذه الألفاظ إذا وردت في سياق بقية الأحكام تحمل على العموم، فهكذا إذا وردت في سياق المدح والذم لأنهما حكمان، فإن المدح والذم تؤكد الحث على الفعل أو الزجر عنه. ثم ذكر فصلا في هل يجب اعتقاد مدلول العموم بمجرد وروده أو لا بد من البحث عن وجود مخصص له قبل اعتقاد العموم. فقال: إذا ورد لفظ عام فهل يجب اعتقاد عمومه بمجرد وروده بحيث يجب العمل بموجبه قبل البحث عما يخصه، أو لا بد من الانتظار حتى نبحث إذ يمكن أن يوجد لفظ خاص له؟ فنقل عن أبي بكر الصيرفي أنه يجب العمل بالألفاظ العامة بمجرد وجودها بحيث يعتقد عمومها ما لم يعلم دليل يخصها، ونسب إلى أكثر أصحابه أنه لا يجب اعتقاد العموم حتى نبحث عن الدليل، فإذا بحث عن الدليل المخصص فلم نجد دليلا يخصصها فإنه يجب حينئذ اعتقاد العموم. واختار المؤلف هذا القول الثاني، ودلل على ذلك بأن صيغة العموم لا تدل على العموم إلا إذا لم يرد لها مخصص، ولا يمكن الجزم بعدم ورود المخصص إلا بعد النظر والبحث، ومن ثم لا يجوز اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص. وهذا القول فيه نظر، والصواب أنه يجب اعتقاد العموم بمجرد وروده، لأن الأصل وجوب التزام خطاب الشارع، ولا يترك إلا لدلالة خطاب آخر من خطاب الشارع، وفي هذا تقوية للنصوص. إلا أن البحث الاجتهادي في استخراج الأحكام لا يكون إلا من مجتهد، بحيث يغلب على ظنه أنه لا يوجد دليل في المسألة التي يريد أن يبحثها غير الأدلة الموجودة بين عينيه. فنقول حينئذ الأصل أنه يجب اعتقاد عموم اللفظ العام واستغراقه بمجرد وروده، وأننا لا نصير إلى تخصيصه إلا إذا علمنا بوجود دليل يخصصه. لعلنا نقف عند هذا الفصل. بارك الله فيكم جميعا، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يا أيوب بارك الله فيك، وجدنا مراحل، هل يمكن أن نجعلها تحت أحد العناوين التي تبقى معنا في السياق العلمي؟ مراحيض جمع غير معرف بأهل الاستغراقية، فلا يكون مفيدا للعموم. لم يقول وجدنا جميع المراحيض، فدل هذا على أن لفظة هنا جمع منكر فلا يفيد العموم، ما يدخل معنا. نعم. المؤلف كثيرا ما يخالف الأشاعرة، يقول الأشاعرة كذا والصواب خلافه، فأليس الشيرازي من الأشاعرة؟ ليس الشيرازي من الأشاعرة، ولم يسر على قواعدهم الكلامية. كثير من علماء الشافعية المتقدمين لم يسيروا على طريقة الأشاعرة حتى في الاعتقاد. نعم، حتى في الاعتقاد. نعم. ماذا تقولون في قول بعض العلماء ما من علم إلا خصص؟ نعم، هذه الكلمة ما من عموم إلا ورد عليه التخصيص يخالفها أكثر عمومات القرآن، فإنها باقية على عمومها. ثم طبق القاعدة على نفسها، ما من عموم، هنا عموم نكرة في سياق النفي، إلا وقد خص، فهذا العموم أيضا قد تم تخصيصه، فوجدنا عمومات لم يرد عليها مخصصات. صح ولا لا؟ نمثل لهذا مثلا بسورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. العالمين عام ورد عليه تخصيص، لم يرد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين من ألفاظ العموم، لم يرد عليها تخصيص، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما ورد عليها تخصيص. فجميع عمومات الفاتحة لم يرد عليها تخصيص. وهكذا لو بدأنا بسورة البقرة، أكثر عمومات القرآن باقية على عمومها. نعم. حتى في الفقه أكثر العمومات باقية، حتى في كلام الناس. بارك الله فيكم، ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.